القرآن الذي هو كلام الله ووحيه فهو كافر عندهم. دائما كررنا في دروس العقيدة أن أهل السنة يكفرون الجهمية بسبب اعتقادهم في كتاب الله عز وجل بأن القرآن كلام الله مخلوق، فقولهم عن صفة الله عز وجل وهو كلامه أنه مخلوق هذا كفر عند أهل السنة، لأنهم زعموا أن شيئا من الله مخلوق. أيضا من المسائل الثلاث التي يظهر بها جهمية الجهمية ويظهر بها ردتهم كفرهم في مسألة القرآن وكفرهم في إيش باقي مسألتين نكررها دائما، ها؟ العلو، إنكارهم أن الله فوق في العلو وأنه فوق عرشه فوق سماواته. المسألة الثالثة إنكارهم إيش رؤية الله عز وجل في الآخرة. هذه المسائل الثلاث دائما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم يكررونها بأنها هي المفصل بين أهل السنة والجهمية، فدائما يكثرونهم في هذه المسائل الثلاث، لأن هذه المسائل الثلاث تدور عليها مسائل في المعتقد كثيرة. فالعلو تدور عليه مسائل التوحيد، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزل التوحيد فقال للجارية أين الله؟ قالت إيش؟ في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فأنزل موضع شهادة أن لا إله إلا الله بأنها شهدت أن الله فوق، وأنزل الثاني قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، هذه شهادة أن محمد رسول الله. ومسألة الرؤية أيضا يعني تكذيبهم لوجود الله عز وجل أو إنكارهم لجميع صفاته، لأن من له صفات وله ذات فإنه يشهد فإنه يرى موجود يرى، فإذا أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة كما دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة فبذلك كفروا وارتدوا وكفروا في الربوبية. كفروا في إيش؟ في الربوبية. ثم إذا كفروا في القرآن فقد كفروا في أسماء الله وصفاته، لأنهم إذا جحدوا كلام الله جحدوا كل ما ثبت من كلام الله عز وجل في صفات الله عز وجل وأسمائه، ولذلك الجهمية يكذبون بإيش؟ بالأسماء والصفات. ومن هنا قال ومن اعتقده يعني اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر عندهم يعني عند أهل السنة والجماعة. نعم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. نعم، هذه أوصاف يعني لتأكيد صفة القرآن. ويزيد بعض أهل السنة مثلا يقول وهو الذي في المصاحف يبتدأ بالفاتحة ويختم بسورة الناس، وأيضا يقولون هو الذي وعته القلوب أو محفوظ في القلوب متلو بالألسن مسموع بالآذان. وقد حصل مزلة لبعض أهل العلم السابقين ممن يعني أخطأ في المسألة ورد عليه جمهور أهل السنة وبينوها، وهي مسألة اللفظ بالقرآن، لفظ القرآن وتلاوته. فبعضهم قال لفظه بالقرآن مخلوق وأنكر ذلك جمهور أهل السنة وردوا هذه الكلمة، وقالوا أن هذه الكلمة هي أول ما ابتدأ به الجهمية يغالطون به أهل السنة، وفصلوا فيها فقالوا لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، إنما قل أفعالنا ألفاظنا كلامنا مخلوق، وأما القرآن كلام الله فمنزل غير مخلوق، افصل بين أفعال العباد وبين القرآن. قل مثلا الصوت صوت القارئ والكلام كلام من؟ كلام الباري كلام الله، فكانوا يفصلون بين هذا حتى تتضح المسألة ولا يغالط بالجمل المشتبهة، لأن هذه من الجمل المشتبهة، كما أدبنا الله عز وجل وقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن كلمة راعنا قد يقصد بها انتظرنا، هذه من معانيها، وقد يقصد بها المنافقون راعنا يعني إيش من الرعونة أو من الدعاء بالموت. فالله عز وجل قال اتركوا هذه الكلمة التي تحتمل معنيين وتشتبه، وقولوا انظرنا الكلمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذا من أدب الله عز وجل لنا، من تأديب الله لنا. كذلك في مثل هذه الكلمات المشتبهة، مثل لفظنا بالقرآن مخلوق، لماذا يأتي بلفظ القرآن؟ يقول لفظنا بالقرآن، فالأولى أن يفصل ويقول ألفاظنا وكلامنا وأفعالنا مخلوقة، وأما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. هذا هو تفصيل أهل السنة في هذا الكلام، لأن قولك لفظي بالقرآن قد يقصد به حركات اللسان والصوت الخارج، وهذه أفعال العباد فهي مخلوقة، وقد يقصد به المتلو الذي أنت تتلوه وهو القرآن، وهذا كلام الله منزل غير مخلوق. فلأن الكلام ليس مجردا هو الصوت فقط، حتى الكلمات التي تنظم وتخرج بكلام مفهوم هذا كلام، والصوت وحركات اللسان هذه حركات وأفعال. فنقول لو أنت قرأت مثلا قصيدة لامرؤ القيس مثلا، فتقول هل تقول هذا كلامي أم ماذا تقول؟ تقول الكلام هذا كلام من؟ امرؤ القيس، وإنما أنا تال له أو قارئ له. فالصوت وحركات اللسان حركاتك، لكن الكلام يعزى لمن قاله ابتداء فهو كلامه، وإنما أنت مبلغ فقط. ومن هنا يفهم قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم في السورتين، السورة الأولى مقصود بها جبريل عليه السلام، والسورة الثانية مقصود فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله إنه لقول رسول كريم، ما المراد به قوله؟ يعني ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، المراد إيش؟ تبليغه، المراد تبليغه، والتبليغ يكون بإيش؟ بحركات اللسان وبالصوت، هذا تبليغه. لكن ما قال الله عز وجل إنه كلام رسول كريم، هل قال إنه كلام رسول كريم؟ لا، لأن كلمة قول تحتمل التبليغ وتحتمل أن يكون الكلام كلامك، يحتمل التبليغ ويحتمل التكلم لابتداء. فقال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، وهذا يرفع الشبهة في هذه الآية حتى لا يشبه بها بعض الجهمية. فنقول هنا قال إنه لقول رسول كريم بمعنى التبليغ وهو حركات اللسان والصوت، وأما الكلام فهو كلام الله عز وجل. ولذلك يقول بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد وغيره قال هي خمس، لما أحدهم سأله يريد الاستزادة قال هي خمسة أشياء: اليد تكتب وهي مخلوقة، والقلم يكتب وهو مخلوق، والكتابة غير مخلوقة يعني القرآن، هذا القرآن غير مخلوق لأنها الآن بالنظم لما جمعته أصبح إيش؟ كلاما مفهوما، فهذا الكلام كلام الله. فيقول اليد وحركة القلم يعني هذا مخلوق، لكن الكلام غير مخلوق. قال والبصر مخلوق، هذا الذي ينظر ويقرأ، والكلام غير مخلوق، والسمع مخلوق، والكلام غير مخلوق، ولسان اللسان مخلوق، والكلام غير مخلوق، يعني اللسان والصوت مخلوق، لكن الكلام الذي هو النظم الذي تكلمت به وهو يعزى لأول قائل غير مخلوق، والقلب مخلوق، والمحفوظ فيه القرآن غير مخلوق. وهكذا يتضح يعني لأهل السنة التفصيل في هذا حتى لا يشتبه عليهم فيأخذون يلبسون عليهم بهذا الكلام. وكل هذا كلام والتفصيل من أهل السنة حتى يفهم العبد أن الله يتكلم حقيقة، أن الله يتكلم بكلام سمعه منه موسى عليه السلام وسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بحرف وصوت، وأن الله كلم موسى وكلم محمد بما يطيقون سماعه، ولو كلمهم بقوته وبقوة صوته سبحانه قد لا يطيقون سماع ذلك، لكن الله عز وجل يكلمهم بما يطيقون ولذلك جاء في الأثر عن موسى عليه السلام أنه قيل له صف لنا كلام الله، قال سبحان الله ما أستطيع أن أصفه، يعني صوت الله، لأن كلام بلغهم إياه في التوراة لكن الصوت. فقال سأضرب لكم مثلا، قال أرأيتم الرعود في أقوى ما تأتي فيه وأشده، هو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك، ولقد كلمني بقوة 10,000 لسان ولو زاد على ذلك لم أطق، يعني كان يغمى عليه موسى أو يهلك إذا قوى الله عز وجل صوته أو زاد عليه في الصوت. ونعلم أن الله يوم القيامة يكلمنا بصوت، كما في الصحيحين حديث آدم عليه السلام لما قال الله عز وجل يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيكلمه الله بصوت آدم. وجاءنا في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يكلمهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يعني القريب من الله عز وجل يسمع الصوت كما يسمعه البعيد، لا فرق بين سماع هذا وسماع ذاك. وهذا من صفات صوت الله عز وجل وكلامه. فأهل السنة يقول إن الله تكلم بحرف وصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا القرآن أنه حروف وهو كلام الله، وبصوت لأن جاءنا في النصوص أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وجاءنا أيضا في الحديث الذي في البخاري قال إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة لصوته كسلسلة جرت على الصفوان فيصعقون، ثم إذا فزع عن قلوبهم أفاقوا وقالوا ماذا قال ربنا، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يخبرهم جبريل بما أوحى الله عز وجل. فثبت بذلك أن الله يتكلم بحرف وصوت، وهذه من اعتقاد أهل السنة، وهو رد على الذين يقولون أنه تكلم ولكن بكلام نفسي كما تقول الأشاعرة والماتردية، وأن جبريل حكاه أو عبر به على اختلاف الشاعر والماتردية، بعضهم يقول عبارة وبعضهم يقول حكاية، فهذا كله كلام باطل، بل إن الله عز وجل كلم جبريل بهذا القرآن بحرف وصوت ونقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته بهذا القرآن، كما أن الله عز وجل يكلم من شاء من رسله، وثبت أنه كلم آدم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل آدم نبي قال نعم نبي مكلم، يعني كلمه الله، وكلم موسى عليه السلام وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إلى غير ذلك مما يثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت. نعم اقرأ. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستثاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني جاء عنه أيضا قال يستتاب وتضرب عنقه ويوضع في مزبلة، يعني لا يدفن حتى مع المقابر الكفار. هذا صد عن ابن خزيمة، يعني من شدة وشناعة ما يقوله هذا الكافر في كلام الله وصفته. نعم كيف ينقل لنا ايش؟ انه المأمون الذي هو العباسي كفروه، من الذي لم يكفر؟ من الذي لم يكفره؟ لا لا، المأمون نقلوا في السنة للخلال، نقل تكفيره حتى عن الإمام أحمد، وقالوا للإمام أحمد هذا الذي قبره بطرسوس الكافر لا رحمه الله، قال الإمام أحمد نعم لا رحمه الله، يعني المأمون. فمن قال إن الإمام أحمد ما كفر؟ هذا ليس بصحيح، لكن الإمام أحمد لم يرى الخروج عليه، وقد جاءه علماء وفقهاء وناظروه في مسألة الخروج على هؤلاء الذين كفروا بقول القرآن مخلوق، فقال لهم لا، الدماء أمرها شديد ونهى عن الخروج عليه. قالوا إنها يعني قد كفر بهذا القول. قال وإن تبقى فتنة علينا نحن العلماء ولا تكون فتنة على العامة، فيستحل فيها الدم الحرام. وناقشهم الإمام أحمد عند هذا، لكنه لم يناقشهم بأن هذا ليس كفر وأنهم ردة. ولذلك لما قيل له المتوكل أهو من ولاة الحق الذي رفع المحنة والذي قال بالقرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق ورد إلى السنة، قالوا أهو والي حق؟ قال نعم هو ولي حق، ألا ترى ما نشر الله به من السنة، وليس كالذي قبله عدو الله وعدو الإسلام. هكذا يقول الإمام عدو الله وعدو الإسلام، فما كان يعني يحكم عليهم إلا بحكم أئمة الإسلام كلهم اللي في زمنه، لكنه لم يكن يرى الخروج عليهم لأن فيه فتنة عظيمة وأن يجب مناظرتهم والرد عليهم حتى تكبت هذه الفتنة ويصبر ما صبر من العلماء. من غير الإمام أحمد؟ إيه هذا اللي أنا أقول لك، في السنة الخلال وكفروا كل من قال بالقرآن مخلوق. ولذلك هذا إيش معناه؟ يقولون كل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا التكفير كله. إيه يقولون إذا كان يقول القرآن مخلوق وهو لا يعرف الكلام، لم يعرف الكلام المنطق، فهذا يعلم، فإن أصر كفر. أما إذا كان يعرف الكلام والمنطق فهذا الكفر عند السلف، لأنه يعرف الجدال ويعرف العلم. وأما الجاهل الذي لا يدري عن شيء، جاهل عامي جدا يعني، فهذا يبين له، فإن أصر كفر عنده. وهذه نص عليها الإمام أحمد بهذا اللفظ. لا ما رجع المأمون، لم يرجع عن قوله أبدا. المأمون كان ينتظر الإمام أحمد يأتي، فقال لئن قابلته لأضرب عنقه. فالإمام أحمد قال اللهم لا ترني إياه. فلما وصل الإمام أحمد إلى طرسوس قالوا مات المأمون، وهذه من استجابة الله لدعوة الإمام أحمد رحمه الله، فمات قبل أن يلقاه. نعم. لا يقصد من يعرف الكلام، من يعرف الحديث، ليس لا بد أن يكون عالما يعرف ما معنى أن كلام الله مخلوق. فبعضهم لا يدري ما معنى كلام الله مخلوق، يظنك تقصد الحبر والورق. فالذي يقصد الحبر والورق نقول نعم الحبر والورق مخلوق، هذا الحبر والورق كيف؟ نعم الذي يفهم المراد هذا المقصود، حتى لو كان عاميا، حتى لو كان عاميا. مثل الآن الذي يقول كلمة الكفر، إذا كان هو لا يعرف معناها ولا يدري ما هي، ما يدري ما هي أصلا، فهذا ممكن أن تقول لا بد أن نعلمه. لكن إذا كان يعرف أن هذه كلمة خطيرة ويعرف معناها لكن لا يدري أنها تكفره أو لا تكفره، هذا يكفر. فهمت؟ الذي لا يدري أنها تكفره أو لا تكفره هذا يكفر. لكن الذي لا يعرف معناها، ما يدري إيش معنى كلام الله مخلوق، ما يدري إيش معنى، يظنك أنك تقصد الحبر والورق أنه غير مخلوق، يقول لك لا الحبر والورق مخلوق، تقول له لا ليس هذا الذي نعنيه، وإنما نعني الكلام. لمن يعزى لمن تكلم به ابتداء الناس. لا، خلق القرآن والعلو ورؤية الله عز وجل في الآخرة هذه المسائل الظاهرة، لكن خلق القرآن إن خفي فيه هذا الجانب فنفهمه كما قال الإمام أحمد. إن كان جاهلا لا يعرف الكلام يعني ما يفهم وش معنى المقصود، يظنك تقصد الحبر والورق، فنقوله ليس المقصود الحبر والورق، الحبر والورق مخلوق، لكن الكلام هذا من تكلم به؟ من تكلم به أولا؟ من هو؟ فإذا قال تكلم الله به، نقول تكلم الله به حرف وصوت، قال نعم، نقول إذن أنت لم تفهم الكلام، أنت عقيدتك صحيحة لكنك لم تفهم ماذا يقول أهل العلم. بس الوقت كم بقي؟ العامة لابد أن يفهم أن القرآن كلام الله تكلم الله به بحرف وصوت، يفهم هذا ولا ما يفهمه؟ إذا قال لا ما تكلم الله به حتى لو كان عاميا هذا يكفي، لأن هذا الكلام مفهوم، خلاص وصلنا إلى الكلام المفهوم. ونقول القرآن تكلم الله به بحرف وصوت أو أنه لم يتكلم الله به ليس كلام الله؟ نقول له من الذي قال في القرآن إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ من الذي يقول هذا؟ إذا قال الله الذي يقول هذا، هذا كلام الله، فخلاص انتهى. الآن شهد أن هذا كلام الله حرف وصوت. ولذلك يقول الإمام عبد الله المبارك من قال إن قوله تعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأن الكلام إذا كان مخلوق معناه لم يتكلم به إلا مخلوق. الكلام لا يوجد هكذا في الهوى طائر، يعني الكلام يتكلم به متكلم. فإذا قلت أن هذا الكلام تكلم به مخلوق، هذا الكلام مخلوق، فقد تكلم به مخلوق. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظه به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. طبعا هذا باعتبار إذا قصد بلفظه بالقرآن مخلوق أنه إيش؟ القرآن، لأن كما قلت لفظه بالقرآن مخلوق يراد به أمرين، إما يراد به المصدر نفسه القرآن أو يريد به حركات اللسان، فلهذا اعتبرنا هذه الكلمة من المشتبهات. وفصل هذا شيخ الإسلام تيمية وقبله ابن قتيبة في كتابه المشهور الرد على الجهمية والمشبهة، تعرفون كتاب ابن قتيبة، قتيب صغير يعني، حقق أول من أخرجه الكوثري الجهمي، يعني عجيب، جهمي يخرج كتاب لأهل السنة ولكن ملأ حواشيه بنقض كلام ابن قتيبة، كل ما جاء عن كلام نقضه ونقضه، ثم طبع عدة طبعات بعد ذلك، منها طبعة مع عقائد السلف التي للنشار هذا موجود معها العقيدة، هو طبع أيضا طبعة مستقلة لا ناسي اسم المحقق لكنها صغيرة، وفيها سقط، فيها سقط عدة أسطر يعني تتبع هذا الكتاب لابن قتيبة، تكلم على الفصل في لفظه بالقرآن مخلوق وفصل فيه تفصيل جيد يعني. وأيضا شيخ الإسلام تيمية فصل هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، أننا نقول لهذا اللي يقول لفظه بالقرآن مخلوق إن كنت تقصد ألفاظ الناس أو تقصد الكلام نفسه، إن قصدت ألفاظ الناس فهو مثل قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، ألفاظ الناس مخلوقة، وإن كنت تقصد الكلام فكلام الله منزل غير مخلوق، فكلام الله منزل غير مخلوق، هكذا التفصيل وهو يعني كافي بإذن الله عز وجل. أذكر في هذا رؤية يمكن ذكرتها لكم قبل، يقولون فيه في شرح أصول الاعتقاد أن شخص من أهل السنة يقول أقنعني رجل بأن لفظ القرآن مخلوق يعني أقول وأنا ما فيها شيء يعني. يقول حتى كدت أن أوافق على ذلك، مع أن أهل السنة لا يطلقون هذه اللفظة، يقولون من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ، يعني يقولون هذه الكلمة ملتبسة، قد يقصد بها القرآن فتصير مخلوق فتكون كافر، وقد تقصد بها حركات اللسان وأفعال العباد أنها غير مخلوقة فتكون مبتدع كالمعتزلة القدرية. فهذا الرجل كاد أن يقتنع، يقول فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من أصحابه، وهذا الرجل الذي كاد أن يقنعه على طاولة أجلسوه ثم ألصقوا في رقبته صورة ماني، ماني هذا اللي تنسب إليه المانوية الزنادقة، ثم قيل لهم اضربوا ماني، فأخذوا يضربون الصورة يعني، فيضربون ضرب شديد، وهو يقول لا تضربون أنتم تضربوني ما تضربوا ماني، فمع الضرب قال ابعدوا الصورة عني واضربوا الصورة، يقول فقيل له كذلك أنت أبعد القرآن عن ألفاظك ثم قل ما شئت، يعني لا تقول لفظي بالقرآن، أبعد ألفاظك عن القرآن، فقل أفعالنا وحركاتنا وألفاظنا مخلوقة، وأما القرآن فمنزل غير مخلوق. أما أن تلصقهم مع بعض ثم تلبس على الناس فهذا من التلبيس. فصارت يقول فقمت فعرفت أنها عبرة لي، ورجع عن إطلاق هذا اللفظ بدون تفصيل. نعم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره، مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. يعني يقصد ابن مهدي في قولته من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يقصد القرآن، يعني يقصد القرآن، لكننا نقول التفصيل هذا أفضل، أن نقول لا يصلح هذا اللفظ، وأن هذا اللفظ فيه اشتباه. والإمام أحمد لما قيل له قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذا جواب الإمام أحمد فيه، وهذا جواب حكيم يبين أن هذه اللفظة مبتدعة لا يجوز الكلام بها لما فيها من التلبيس، لما فيها من التلبيس على السامع. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن. إسحاق بن إبراهيم اللي هو بن راهوية صاحب الإمام أحمد، مثله في العلم والسنة وغير ذلك. نعم. سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن طبعا صحابي. كتابه الاعتقاد اللي هو اسمه إيش؟ صريح السنة، طبع رسالة صغيرة جدا اسمها صريح السنة، ما أدري في الحاشية نبع عليها باسمها ولا لأن عندي ما نبع، فاسمها صريح السنة. هو له كتاب آخر في الاعتقاد أوسع وأكبر اسمه يسميه معالم التنزيل في أصول الدين، لكن كتابه صريح السنة ألفه في هذه المسألة لأنه امتحن فيها، فيها وفي غيرها. نعم. فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي نعم. اتباع الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نعم. ولا فرق بين الروايتين، هذه التي سمعها من أكثر الأصحاب هي المشهورة عن الإمام أحمد كما ذكرنا قبل، وأما اللفظة الأولى فكان يحاج بها الإمام أحمد من يزعم أن لفظي بالقرآن مخلوق وأنه لا يمكن أن تحتمل إلا حركات المتكلم، فقال لهم الإمام أحمد قول الله تبارك وتعالى للمؤمن فيما إذا استجاره كافر قال فأجره حتى يسمع كلام الله، قال ممن يسمع كلام الله؟ لا يسمع إلا من واحد يقرأ، قال فإذا كان يسمع من قارئ ويسمى كلام الله فأصبح لابد أن تفرق بين الألفاظ والحركات وبين الكلام المتكلم به، وهذه حجة قوية للإمام أحمد على اللفظية، ولذلك قال اللفظية عرفناهم من قديم كانوا يغالطون بهذا في مبتدأ عقيدة الجهمية يستدرجون به العامة. نعم. وكلام هذا هو الصحيح، كلام الإمام أحمد من قال جهمي في من يقول مخلوق لفظ القرآن ومن يقول غير مخلوق فهو مبتدع لأنه يحتمل أنه يدعي أن ألفاظ العباد غير مخلوقة. نعم. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز، يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. يقصد الإمام أحمد يعني أنه إمام متبع في هذه المسألة، وهذا صحيح، الإمام أحمد في هذه المسألة قد ميز الله به بين الحق والباطل ونصر الله به السنة، ولا يمكن أن ينصر الله السنة والدين في مسألة من المسائل بإمام الأئمة ويكون قوله خطأ. إذن ما الذي نصره الله إذا كان قوله هذا الإمام في المسألة غلط؟ إذن ما الذي نصر لأهل السنة؟ فلا بد أن يكون كلامه موافقا للكتاب والسنة، هذا ابتداء. ثم إذا نظرت في الأدلة وفي النصوص وجدتها مثل ما قال الإمام أحمد، لأنه استدل بنصوص وآيات وأحاديث صريحة في ذلك، وهي موجودة مفصلة في الكتب كما في درس الجمعة نجدها. نعم. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، يعني صريح السنة. نعم. قلت وهو يعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، يعني بدأوا بهذا، بدأوا باللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق، ثم تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. نعم. وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، يعني كان هؤلاء الجهمية خائفون من أهل السنة في الزمان الأول، يعني مشايخ الإمام أحمد وطبقته كانوا يخافون أن يصرحوا، بدليل أن المأمون وهو المأمون وكان يعتقد خلق القرآن في حياة شيوخ الإمام أحمد مثل يزيد بن هارون الأعمى، كان إمام أهل السنة في زمانه، وأبو نعيم فضل بن دكين شيخ الإمام أحمد، أرسل المأمون رسولا إلى يزيد بن هارون وقال إن أخبره أن أمير المؤمنين يريد أن يحمل الناس على أن يقولوا القرآن مخلوق، فجاء المرسول هذا إلى يزيد بن هارون وقال إن المأمون يقول بأنه سوف يخبر الناس بأن يقولوا القرآن مخلوق، قال له يزيد بن هارون إذا اجتمع الناس وسألتك قم وأخبرني بماذا قال أمير المؤمنين، وكان يجتمع في درس يزيد بن هارون الآلاف، فأخبره أن يجلس في الوسط، فيزيد لما بدأ الدرس وضمن أن الناس اجتمع أمة قال يا فلان أنت مرسول من أمير المؤمنين ما الذي عندك؟ فقام الرجل وقال إن أمير المؤمنين يريد أن يحمل الناس على أن يقولوا القرآن مخلوق، قال كذبت عدو الله، المأمون لا يحمل الناس على الكفر، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. فسكت، هجتت الفتنة إلى أن مات يزيد بن هارون. هذا مثل هؤلاء الأئمة الذين يسدون الثغور، حتى الثغور على الدين من الشبهات التي هي أعظم من الشهوات، لما مات بدأت الفتنة بعد موت يزيد بن هارون. هذا يزيد بن هارون هو الذي جاءه مرسول أيضا من المأمون وقال أن أمير المؤمنين يريد أن يضع في الكعبة مدخنة كبيرة، يعني يستمر فيها البخور مستمر 24 ساعة اليوم كله النهار والليل تبخر الكعبة، فقال يزيد بن هارون قل له إن الذي أشار عليك بهذا هو فلان من جلسائك المجوس الذي كان من عبدة النار يريد أن يستقبل المسلمون النار في صلاة إلى الكعبة، فلما نظروا فإذا هو فعلا الذي أشار به هذا المجوس، فانظر يعني من انتباهه لمثل هذه الأفعال والله المستعان. هذا هو يزيد بن هارون لما ماتوا أئمة الإسلام وهم شيوخ الإمام أحمد، والإمام أحمد آنذاك كان عمره في الأربعينات، لما ماتوا هؤلاء الشيوخ الأئمة اللي كانوا يدافعون عن الدين تسلطوا على القضاة الذين كانوا عند المأمون وهم اللي كانوا متولين شؤون الدولة مثل ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، ففرضوا على الناس هذه الفتنة، وسيق الإمام أحمد وغيره من الأئمة إلى الامتحان أن يقولوا القرآن مخلوق، فالإمام أحمد ثبت وأبى أن يقول القرآن مخلوق، وضربوه بالسياط وسجنوه كذا سنة، وضرب حتى فرج الله عنه بعدما مات المأمون، حكم المعتصم وحاكموه في وقت المعتصم وجلدوه، ثم حكم بعد المعتصم الواثق وأوذي أيضا في وقت الوال، إلى أن مات الواثق وحكم المتوكل، فخرج الإمام أحمد وقربه المتوكل، وكان المتوكل أحيى السنة وهدم هذه البدعة، وتسلط على كل الذين تكلموا في البدعة من أولئك الذين كانوا قضاة يسمى قاضي القضاة ابن أبي دؤاد وغيره، فأصيب بعضهم بالفالج الشلل وبعضهم مات وهلك وبعضهم صدرت أمواله إلى غير ذلك مما أصابهم الله به، وارتفع شأن الإمام أحمد ارتفاعا عظيما يعني حتى أصبح إمام أهل السنة في ذاك الوقت. نعم. وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكى يعني حكي هذا اللفظية لكن وحكي أيضا قول آخر الواقفة شر من الجهمية هذا ثبت عن الإمام أحمد يعني قال الواقفة الذين وقفوا في زمنه. فقيل للإمام أحمد أن بعض من ينسب لهم العلم قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال الإمام أحمد لماذا يسكتون؟ لا يسعهم السكوت. لو لم يتكلم أولئك بالبدعة ما تكلمنا بهذا الكلام في رد هذه البدعة وبيان السنة. لا يسعهم السكوت. هؤلاء واقفة. الواقفة شر من الجهمية. قل لأن الواقفة هؤلاء تركوك في حيرة ما تدري الحق معه. فإذا تركت الجهمية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو القرآن مخلوق استمر هذا القول في الناس حتى استمرأه الناس وأصبح دينا يعتقدونه ثم نسي العلم. فالإمام أحمد قال الواقفة شر من الجهمية هذا ثبت عنه. نعم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعاتوا عما نهوا عنه من الضلالات ودميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة ومن هو الصحيح أنه قصد بهذه بدعة لأنه إن قصدت أفعال العباد فأفعال العباد مخلوقة لا يقال فيها غير مخلوقة وأول من قال فيها غير مخلوقة هم المعتزلة وقصدوا أننا نحن الذين نخلق أفعالنا بحيث أن الله لم يخلق الكفر ولم يخلق المعاصي. نفوا أن الله خلق الكفر وخلق المعاصي التي هي مفعول الله وهي أفعالنا نحن. فيقولون السلف في عقيدتهم بالقدر أن الله خالق العباد وأفعالهم كلها مخلوقة لله عز وجل وكلها تحت مشيئته. فهذا هو مقصود الإمام أحمد الرد على القدرية وليس كما قال رحمه الله لأنه لم يتنبه لمقصود الإمام أحمد هذا. ليس فقط الابتداع قول جديد لا وإنما لأنه مبني على معتقد المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد. نعم. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر بهذه اللام يعني من القرآن. يعني من قال لا أؤمن بهذه اللام مثلا ألف لام ميم لا أؤمن بهذا الحرف حرف اللام فقط قال لا أؤمن به وهو من القرآن يقول فهذا قد كفر لأنه كذب بحرف من القرآن. طيب كم بقي من الوقت انتهى؟ خمس دقائق. طيب في سؤال حول هذا هل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق في شيء باقي سألون عنه؟ في أغلب الأماكن في مدارس في إسلامية في انتشر عقيدتهم وتدرس وكأنها أهل السنة أنا أن ما ننظر إلى ما يدعونه هم من النصرة. أهل السنة ظاهرين، والأشاعرة لا يستطيعون أن يظهروا عقائدهم هذه لعامة الناس، أما أهل السنة يظهرون لعامة الناس للكبير والصغير. وأما الأشعري لا يستطيع أن يقول إن الله في كل مكان، لا تقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خارج العالم ولا داخل العالم. في أشعري يقدر يجهر بهذا؟ كان يضحكون عليه العامة. ولذلك الشيخ الإسلام قال لو وصف العدم، ما هو العدم؟ تقيل هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يمين ولا يسار، يقول هذا أحسن وصف للعدم. فهم يصفون الله بالعدم، وقولهم أيضا في القرآن أنه مخلوق ما عندهم أدلة. هم ما يقولون مخلوق الأشاعرة، يقولون نحن لا ما نقول مخلوق، لا نحن مع الإمام أحمد. كل الأشاعرة يقولون نحن مع الإمام أحمد، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، مثل ما قال الإمام أحمد، لأنهم يعرفون ماذا حصل. لكن ما نقول أنه بحرف وصوت، ولا نقول أنه تكلم الله به حقيقة. يقولون هو معنى قائم في النفس، معنى قائم في نفس الله، وهو عبارة، وهو كلام نفسي أوحاها الله إلى جبريل بأن أفاض عليه، أفاض على جبريل. كيف أفاض الله أعلم هذا. فتجدهم لا يعبرون عن القرآن بالتعبير الذي جاء في النصوص الذي أخبر الله عز وجل أنه يقول كذا ويقول كذا، فهم لا يعبرون بهذا التعبير، يعبرون بالحكاية. وهذا متأخر إلى شاعرة ترى، ليس متقدمين، يعني هذا الرازي، الفخر الرازي والبن معالي الجوين ومن بعده هم الذي وقع فيها. ولذلك تجد الأشاعرة مذبذبين في مسائل الإيمان والصفات، مذبذبين، لا تجدهم يقرون على اعتقاد صحيح، والخلاف بينهم كثير، بين متقدمهم ومتأخرين، والله المستعان. ومسألة انتشار الكتب، هذا مو بصحيح أن كتب أهل السنة قليلة، كتب أهل السنة كثيرة، لكن الناس ما هي بتقرأ، أو انتشر في يديها كتب الأشاعرة. طيب إيش نصها؟ هذا من المحنة وفتنة. لكن لما ترجع إلى الكتب السنية التي عن كتب السلف فهي كثيرة جدا، بل الكتب التي في العقيدة للسلف ندر أن تجد من يزاحمهم في كثرتها من كتب المعتزلة أو غيرها، بل المشهور المنتشر في العقائد كتب السلف. نعم. طيب نقف عند الاستواء، استواء الله على عرشه، وهي المسألة الثانية كما قلت التي يناظر فيها أهل السنة غيرهم. نبدأ في الموقفة.